بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مقدمة في علم النحو، يقول المصنف: فائدة: ينبغي لكل شارع في فن أن يتصوره ويعرفه قبل الشروع فيه، ليكون على بصيرة فيه، ويحصل التصور بمعرفة المبادئ العشرة المنظومة في قول بعضهم: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع حاز الشرف. هذا ما يسمى بمبادئ الفن العشرة. والنحو فن، والآن نشرع في فن النحو فنقول: حده، قال: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد. أما حده، علم بقواعد يعرف بها أحكام الكلمات العربية، حال تركيبها من الإعراب والبناء، وما يتبعهما من شروط النواسخ وحذف العائد. النواسخ يعني كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها، وحذف العائد يعني حذف العائد الذي يعود على اسم الموصول، لأن كل اسم موصول يلزمه عائد ومحل من الإعراب وصلة، جملة تذكر بعده. هذا اسم الحد. طيب، أما الموضوع، وموضوعه الكلمات العربية من حيث البحث عن أحوالها، وغايته وفائدته التحرز عن الخطأ، والاستعانة على فهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرفه، يشرف هذا العلم بشرف فائدته، واستمداده من كلام العرب، وفضله فوقانه على سائر العلوم بالنسبة والاعتبار، ومسائله قواعده، كقولك: الفاعل مرفوع، وواضعه أبو الأسود الدؤلي بأمر من الإمام علي كرم الله وجهه، ونسبته لباقي العلوم التباين، واسمه علم النحو وعلم العربية، وحكم الشارع فيه وجوبه الكفائي، يعني فرض كفاية على أهل كل ناحية، وفرض عيني على قارئ التفسير والحديث، فالذي يريد أن يقرأ التفسير أو الحديث يجب عليه أن يتعلم علم النحو. وحكي في سبب وضعه أن أبا الأسود الدؤلي رضي الله عنه، ما هو سبب وضع أبا الأسود له لهذا الفن؟ أنه كان ليلة على سطح بيته وعنده بنته، فرأت السماء ونجومها وحسن تلؤلؤ أنوارها مع وجود الظلمة، فقالت: يا أبتي، ما أحسن السماء، ما أحسن، رفعت أحسن وجرت السماء، ما أحسن السماء، بضم النون أحسن وكسر الهمزة السماء. فقال: أي بنية، نجومها، يعني يا بنية نجومها، أنت تسألين عن الشيء الحسن في السماء، نجومها. وظن أنها أرادت أي شيء أحسن منها، فقالت: يا أبتي، ما أردت هذا، إنما أردت التعجب من حسنها. فقال: قولي ما أحسن السماء، وافتحي فاك ما أحسن السماء. فلما أصبح غدا على سيدنا علي رضي الله عنه كرم الله وجهه، وقال: يا أمير المؤمنين، حدث في أولادنا ما لم نعرفه، وأخبره بالقصة، فقال: هذا بمخالطة العجم العربة. ثم أمره فاشترى صحيفة وأملى عليه بعد أيام أقسام الكلام. أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، وجملة من باب التعجب. وقال: أنح هذا النحو، هذا، فلذلك سمي بعلم النحو. ثم قال: تتبعه يا أبا الأسود، وزد عليه ما وقع لك، واعلم يا أبا الأسود أن الأشياء ثلاثة، ظاهر ومضمر وشيء ليس بظاهر ولا مضمر، وإنما تتفاضل الناس في معرفة ما ليس بظاهر ولا مضمر. قال أبو الأسود: فجمعت منها أشياء وعرضتها عليه، فكان من ذلك حروف النصب، فكان منها إن وأن وليت ولعل وكأن ولم أذكر لكن. فقال لي: لم تركتها؟ فقلت: لم أحسبها منها. فقال: بل هي منها، فزدها. ثم سمع أبو الأسود رجلا يقرأ: أن الله بريء من المشركين ورسوله، ينبغي أن يقول أن الله بريء من المشركين ورسوله، لكنه كسر ورسوله فقال بالجر، فوضع باب العطف والنعت أبو الأسود. واعلم أنه ورد في الحث على تعلم العربية أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يسمع دعاء ملحونا، والعلماء لا يرون الصلاة خلف اللحنة. ومن ذلك ما أخرجه المرهبي عن أبي جعفر محمد الباقر علي بن الحسين بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعرب الكلام كما تعرب القرآن. وأخرج المرهبي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مر عمر بقوم قد رموا شقا فأخطأوا، فقال: ما أسوأ رميكم؟ فقالوا: نحن متعلمين. ومن قالوا متعلمين نصبوا متعلمين عوضا يقول نحن متعلمون. فقال: لحنكم أشد علي من رميكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله امرأ أصلح من لسانه. وأخرج البيهقي عن عمر رضي الله عنه قال: تعلموا السنة والفرائض واللحن كما تعلمون القرآن. وأخرج البيهقي أيضا أن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم كانا يضربان أولادهما على اللحن. وأخرج أبو طاهر عن الشعبي قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لأن أقرأ وأسقط أحب إلي من أن أقرأ وألحن. وأخرج أو ألحن وأخرج أحب هذا كلام سيدنا أبي بكر: لأن أقرأ وأسقط أحب إلي من أن أقرأ وألحن. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن شعبة أنه قال: إذا كان المحدث لا يعرف النحو فهو كالحمار يكون على رأسه مخلات ليس فيها شعير. وأخرج أيضا عن أبي الزناد عن أبيه أنه قال: ما تزندق من تزندق في المشرق إلا جهلا بكلام العرب. وأخرج أيضا عن ابن المبارك قال: لا يقبل الرجل بنوع من العلوم ما لم يزين علمه بالعربية، على أنه ترافع رجل وأخوه إلى زياد في ميراث، فقالا: إن أبونا مات، وإن أخينا وسب على مال أبانا فأكله. فقال زياد: إن الذي أضعت من نفسك أضر عليك مما أضعت من مالك. وأما القاضي فقال له: لا رحم الله أباك ولا جبر عظم أخيك، قم في لعنة الله وحر سقر. قال الجلال السيوطي رضي الله عنه في شرح ألفيته: وقد اتفق العلماء على أن النحو يحتاج إليه في كل فن من الفنون، لا سيما التفسير والحديث، فإنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في كتاب الله حتى يكون مليا بالعربية، لأن القرآن عربي ولا تفهم مقاصده إلا بمعرفة قواعد العربية. وكذا الحديث، قال ابن الصلاح: وينبغي للمحدث ألا يروي حديثه بقراءة لحان. ثم روى عن أبي داود قال: سمعت الأصمعي يقول: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. قال بعضهم: من فاته النحو فذاك الأخرس، وفهمه في كل علم مفلس، وإن يناظر فهو المقطوع، وقدره بين المرى موضوع، لا يهتدي لحكمة في الذكر، وما له في غامض من فكر. والحمد لله رب العالمين.